بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي، نعم، في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وذكر في هذا الكتاب الطهارة والصلاة والصيام. وأما الزكاة والحج ما ذكرهم فيه، ذكرهم في إيش؟ في الشرح. قال: باب أحكام العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. يسموا الناس عيد الفطر عيد الصغير، والأضحى بيسموه العيد الكبير. لماذا؟ لأنه عيد الفطر يوم واحد، بينما عيد الأضحى ثلاثة أيام. يا إخواني، أحكام العيدين من أي ناحية؟ من الصلاة وغيرها. طيب ليش سموها اليوم يوم الفطر سموه عيد، يوم الأضحى سموه عيد؟ قال: لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى عباده. لما بيجتمعوا في المسجد وبيكونوا على قلب واحد تائبين خاشعين، رب العالمين بيكرمهم وبيغفر لهم كله. قال لي يا أخي، ولذلك شوف إخواني، كل ما كثر اجتماع المسلمين يكون الرحمة بتعمهم أكثر. يد الله على الجماعة، وفي يد الله مع الجماعة. رب العالمين نهانا عن تفريق الصفق. مثل الأخ كاشر باع 20 شوار رز وعشرين شوار سكر بالبعضه، لأنه في منزوع وفي كويس. البعض من هذول مثلا 20,000 ليرة. أخذنا عبد اللطيف طلع بعض كيس سكر الندي بعد ما له حق ينقي هذا الفازلين ويرجعهم، يا ترجع الكل يا تاخذ الكل. يعني بعثك يا فرصة والله الرديء ايش قلجة. فكذلك لما بنجتمع بالمسجد في أيام العيد، في أيام الجمعة، في أيام الصلوات، إذا رب العالمين تقبل صلاة واحد منا بيتقبل صلاة الجميع، حتى ما نفرق علينا الصف. بقى نهانا عن تفريق الصفقة، ورب العالمين يفرق صفتنا، حاشا لله. فلذلك كل ما كان المسجد جماعته أكثر بيكون إيش؟ الثواب والرحمة أعظم. يزوج له؟ نعم. قال: سمي عيد مأخوذ من إيش؟ لأن لله تعالى في عوائد الإحسان لعباده. نعم. قال: صلاة العيدين واجبة، مو فرض، مثل الوتر واجبة. ثبتت بالسنة، اللي بيقول إنه صلاة عيد سنة مراد إنه ثبتت بطريق السنة، ولا هي واجبة، لأن الرسول ما ترك صلاة العيدين أبدا منذ دخل المدينة المنورة. قال: صلاة العيدين واجبة. أي نعم. قال: على من واجبة؟ على من تجب عليه الجمعة بشرائطها. ومر معنا شرائط الوجوب ظهر لشلون، وشرائط الصحة، يعني بيكون رجل عاقل بالغ مسلم ضارب إخواني مقيم والله. وشروط الصحة مرت معنا، بده يكون سليم العينين، سليم الرجلين، مقيم إلى آخره في مصر. نعم. أن سوى الخطبة، الخطبة بصلاة الجمعة فريضة وبصلاة العيدين سنة. فلو أن الإنسان صلى العيدين ما خطب بصح صلاة، كل ذلك سنة بس مسيء. أما إذا صلى الجمعة ما خطب ما بصح صلاة ولا تنافي. نعم. قال: سوى الخطبة لأنها لما أخرت لم تكن شرطا بل سنة، فتصح صلاة العيدين بدون الخطبة مع الإساءة. من إجت إساءة لترك السنة؟ كما لو قدمت الخطبة على الصلاة. معلومك بالأول نصلي العيد وبعدين يطلع يخطب الخطيب. لو فرضنا قدمنا الخطبة، خطبة العيد، بعد ما خطب نصلي بالصح، لكن كمان في شراها. ليش؟ لأنه أخر عن موضعها. نعم، أخر الصلاة عن موضعها. نعم. قال مع الإساءة، كما لو قدمت الخطبة على الصلاة نعم لمخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون في إساءة رحم. وندب أن يستحب لمصلي العيد في يوم الفطر 13 شيئا، اللي بيصلي العيد الفطر مندوب له قبل الصلاة 13 شيئا. عندنا شو 13 شيئا المصلي في يوم الفطر؟ أولا أن يأكل بعد الفجر، لأنه كنا صايمين الله بحرم علينا الأكل، الآن لما فرض علينا الأكل بدنا نفطر قبل الجنس، ولو كاسة شاي، كاف، فنجان قهوة، تمرة، بعنباية، بشوية مي، أي الله تفطر. مثل ما أمرك بالصيام صمت، أمرك بإفطار لازم تسرع إليه. إيه نعم. قبل ذهابي للمصلى شيئا قال حلوا. شلون؟ إذا كان سكر كان هالأشياء يعني حلو، تمر، عنب. وندب أن يكون المأكول تمرا. إذا كان المأكول إيش؟ تمر بيكون أحسن، مش بيكون عم يفطر الإيش؟ على تمر. فطور التمر سنة رسول الله سنة، ينال الخير شخص يحلي منه سنة. مزيون؟ نعم. هذا كلام أستاذ شيخ الدين رضي الله تعالى عنه. قال إن وجد التمر، إن كان وجد تأخذ، وأن يكون عدده وترا كمان، لازم يكون التمرات يا واحدة يا ثلاثة. الله يرحم أستاذنا الشيخ الخير، ذكرنا عن رجل تخمين دخيل البخلة أخي، بعدوا على اللي عم يأكل شو عم يأكل، بصير يتأمله كم كساي أكل، كم رغيف أكل، كم بواحد عازم اثنين لصحن عوامي، تعرف العوامي، حط لنا الصحن ولا طلع لبرا بجيب غراب، فضل كله وحصل يأكل تنتين تنتين، لا في أكل واحد ولا داك يأكل، قال لك يا أخي فريد تعالوا انت. قال له اجوز خلينا على اثنتين، جعلوا اربعة. قال له كفريد، قال له ما بقيش على سمي جعلوا خمسة يا اخوان بالله. فلما اجي صاحب البيت قال شوف يا اخي والله عم ياكل اربعة اربعة، ما اكل واحد واحد يا اخي. اي نعم. قال بدل ان يكون ماكول تمرا وان يكون عدده وترا، لما روى البخاري عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر، يعني لا يذهب في الغدوة في الصباح يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترا، سمعين؟ ولو لم يأكل قبلها لا يأثم، ما في إثم، مستحب يعني. ولم يأكل في ولو لم يأكل في يومه ذلك ربما يعاقب. ليش؟ إذا عم يعرض عن ضيافة رب العالمين، رب العالمين يوم العيادة عن الضيافة للخلق كلها تجي، انت عارف؟ ولذلك عندنا في القرى او ليلة العيد ما بينام، بيذبحوا بسمونها الوقفة، وبيشتروها اللحوم، بيطبخوا الطبيخ بالليل، وبيقوموا الصبح بكير بيفتحوا الابواب، بيحطوا السفرة لكل شخص بيعرفوه ما بيعرفوه، غريب قريب، كل واحد بيفوت الا ياكل. خلاص يا اخواني شيء عظيم يعني. اي نعم. ليش؟ انه ضيافة رب العالمين. ظهر لك لون، انت عبد رب العالمين وامرك بالضيافة، عمل الضيافة. هيك اخواني، يا سلام. بعدين صار التي هم شافوا ما كانوا ايه، هلا صفوا ايه، صار بيقدموا اوقات حلو. هلا منعوا العيش يقدموا لك سكرة. ظهر لك لون، يمكن بيجوا وقت انه بيصير يقدموا لك كمان فنجان قهوة، يجيبوا السكر، يجي وقت كيف حالك والعمو انت دخيلنا في الاهل، لا ازعل يوم واحد صفوا، قدموا له حلو. قال وندب اي سن ان يغتسل يوم العيد قبل ما يجي مصلى، مع قصة ايام الصيف في ناس اخي عرقه الانتان رجليه انتني ضار لك لون بدنه ما انتن من ريحته، لازم تغتسل وتطيب وتيجي حتى ما تأذي احد بريحتك لو ساخي، مش لون؟ مر عليه الصلاة والسلام رأى رجل وسخ ثيابه، قال له اما الفقر من الله فما بال الوساخ، هل يجد احدكم ما يغسل به ثوبه او رجليه او يديه؟ ليش قلت ريحته طالعه؟ ضار لك لون. لو كان بيتوضا خمس اوقات ما بصل له ريحه، ما بيتوضا خمس اوقات، هذا ضار لك لون، ويعمل حاله انه ايه شيخ المسلمين، واللي بتتوضا خمس اوقات الوضوء على الوضوء نور على نور. لو كان كلك انسان بتوضا كل يوم خمس اوقات ما بتسمع عليك دران، مو هيك؟ قال وندب ان يغتسل، قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة. قال وهذا نص على أنه يسن لغير الحاج يوم عرفة كمان. واضح شلون؟ مو بس الحاج ولغير الحاج يسن اللي عنده قصير. واضح هنا؟ إيه نعم. ويستاك من جملة كمان إيش؟ السنن إنه يستاك ينظف أسنانه إذا كان في دواء في شيء. إيه نعم. لأنه مطلوب في سائر الصلوات وأعم الحالات. ويتطيب كمان الطيب، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتطيب يوم العيد. الماء عنده طيب، ولو من طيب أهله، لو كان العطر تبع أهل زوجته خذ منه الطيب. ندوش الأخواني ويلبس أحسن ثيابه. بدك تلبس يوم العيد حتى يظهر للناس السرور، إذا شافوك بأواعي بالية بيحزنوا. بدك ما تدخل الحزن على الناس، تدخل السرور عليهم. تلبس أحسن ما عندك. ندوش الأخواني ويلبس أحسن في ثيابه، لكن التي يباح لبسها. ما شو تلبس حرير؟ حرير ما في لبسه. أي نعم، التي يندب للرجال لبسها. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة فنك يلبسها في الجمعة والأعياد. حيوان مثل قط، مثل الثعلب، الجلد تبعه ياخده والله شلون يلبسه في الأعياد مثل فرو إياه البرء الشتاء. وكل حبرة كمان يلبسها ثوب مخطط أرض القوانين. أي نعم. ويؤدي صدقة الفطر إن وجبت عليه. قبل ما يجي على المسجد بده يؤدي صدقة الفطر. شو صدقة الفطر إخواني؟ يعني صدقة الفطرة يعني خلقة الإنسان. أنت إنسان بتصدق عن نفسك، بتصدق عن نفسك. لك دوم البقرات عليه صدقة، والغنمات عليهم صدقة، تمام ولا؟ والأرضيات عليهم صدقة، مش لون. والبيت اللي قاعد عنده عليه صدقة. أنت نفسك يا أيها الإنسان مالك صدقة؟ لازم تخرج صدقة عنك وعن كل ما تمونه من أولادك. كل عم تطعمه وتسقيه وتكسين الأولاد الصلاة من البلد كله تخرج عنه. حتى الله يحفظ لك ياهم، الله يرحم والدي. كان يحكي لي عن والدي، عن جدي يعني. قال كان عنده كم بقرة وكم حمارة وكم فرس، يطالع يوم الزكاة عن كل واحد. قالوا لي يا هذول ما واجب. قال له الله يحفظ لي ياهم، إذا ما واجب علي. انت شو اخواني شايفين ورع دفع صدقة قبل رمضان؟ ما نعم انا برمضان قبل رمضان المعتمد ما بينفع، اما برمضان ولو من اول رمضان جزء. نعم. ويؤدي صدقة الفطر ان وجبت عليه لامر النبي صلى الله عليه وسلم بادائها قبل خروج الناس الى الصلاة. ويظهر الفرح كمان، بدك تظهر الفرح بطاعة الله وشكر نعمته. ويتختم إذا كان عنده خاتم، يا لكن بالإيش بنصر، هاي البنصر أو بالإيش بالخنصر. أما يحطه بهاي مو طيبة، مش هون المسبحة تحطه خاتم بالمسبحة والله ما حلو. إيه نعم. قال ويظهر البشاشة في وجه من يلقاه من المؤمنين. كل واحد شفته كشر وشه. البشاشة وجه المرء خير من القرام. السيد عبد اللطيف دائما بضحكات، ما تشوفه مرة إلا تلاقي أبدا. إيه الواحدة مرة أخذت رجل توفي، أخذت أخاه طلعت لي عامل عن العبس الاتصال هو أخوك أخو مكاشرة وضحك فحياك الإله فكيف أنت؟ لون بتعمل لي عن تغزل ولا بتكشر مثله؟ أنا أكشر مثله طلعت له هاي شخصي دام مكشر أخي. وكثرة الصدقة كمان يوم العيد يجب تكثر من الصدقة، لأن كل واحد على حسب إيش؟ على حسب صداته، حسب طاقته، زيادة عن عادته. كنت في الأول مثلا تخرج بالأيام وراء نص وراء يوم العيد لازم تخرج يوم أكثر طبلا فحسب طاقة. والتبكر كمان لازم تنتبه تقوم للفرش بكير. هاي التبكر قال وهو سرعة الانتباه، مشلون؟ مشان تغتسل وتتوضى وتهيئ حالك وتطيب. هنا والابتكار. شو الابتكار؟ المسارعة إلى المصلى، مشلون؟ هاي الفرق بين التنتين. والابتكار وهو المسارع إلى المصلى لينال فضيلة الصف الأول رحلة. وصلاة الصبح في مسجد حيه، سن إنك تصلي الفجر بمسجد في الحي تبعك. والله شوف بتصلي وبعدين تجي على إيش؟ على المسجد الجامع لقضاء حقي، لأنه ذا حق على الجارة. قال ثم يتوجه إلى المصلى ماشيا، لا تركب والله شوف أفضل مشي. نعم بسكون ووقار كما امتركوت بسكون ووقار وغض بصر، لانه معلوم كيف في ناس كثير بتغض بصرها. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. روي انه عليه الصلاه والسلام خرج ماشيا وكان يقول عند خروجه: اللهم اني خرجت اليك مخرج العبد الذليل. اللهم اني خرجت اليك مخرج العبد الذليل. مكبرا سرا بعيد الفطر: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. انزل اخواني سرا. قال عليه الصلاة والسلام: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. خير الرزق كفاية. وعندهما من هما الصاحبان؟ أبو يوسف ومحمد. جهرا حتى بعيد الفطر يكبر جهرا. كان عندنا بالقرى وصلاة العيد يبقى جينا من الجماعات جماعات: الله أكبر الله. عم يعيطوا أبدا، تلاقي الناس بلد كله عمت إيش بالتكبير صالح. قال جهرا، وهو رواية عن الإمام كمان: وكان ابن عمر رضي الله تعالى يرفع صوته بالتكبير في عيد الفطر، أما عيد الأضحى متفق عليه جهرا، ويقطع التكبير إذا انتهى إلى المصلى. متى ما خلاص ما بقى تكبير. وفي رواية: لا يزال يكبر حتى إذا افتتح الصلاة. لإمتى؟ لحتى افتتاح الصلاة. بتم تكبر روح دعاء بالمسجد حتى افتتح إيه صلاة العيد. وهيك العمل عليها. أي نعم. وعليه عمل الناس. قال أبو جعفر: وبه نأخذ. راح. ويرجع من طريق آخر. صليت العيد من تروح من طريق ترجع من طريق آخر ليشهد لك الطريقان. والله شهدوا لك إنك جيت على المسجد ورجعت منه لبيتك. ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكثيرا للشهود. ولذلك ورد: ليس العيد لمن لبس الجديد، انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. اخواني. ويكره التنفل صلاة النافلة قبل صلاة العيد في المصلى بالاتفاق. في المصلى مكروه انك تصلي ايش؟ نافلة. وفي البيت عند عامتهم، وفي البيت عند عامتهم يعني قبل الصلاة. ويكره بعدها بعد صلاة في المصلى فقط، أما في البيت ما في ترى. يعني قبل صلاة العيد مكروه النافلة في البيت ومكروه في المسجد، وبعد صلاة العيد مكروه النافلة في المسجد لا في البيت. حتى ورد وإن كان الحديث ضعيف: من صلى يوم العيد في بيته ركعتين كان له ثواب بعدد نبات الأرض وعدد الأموال. صار لك لون إنه وقت غفلي، هذا كل الناس بالغفلي وبلع معايا دي والأكل إنك تجي في بين يدين الله شيء عظيم يعني. أنا قال فلا يكره بعد الصلاة بعد صلاة في العيد فقط، فلا يكره في البيت على اختيار الجمهور، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رحمه. وابتداء وقت صلاة العيد من أنت بتبدأ بجوز؟ قال: من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين. الرمح ثلث ساعة إخواني، ورمحين ثلث ساعة. الآن نحن نصلي على مقدار رمحين، لكن لو صلينا على مقدار رمح ارتفاعها صح يعني بعد ثلث ساعة. أي نعم. إلى قبيل زوالها بتم تصح العيد قبل ما يقدم الظهر، فإذا دخل وقت الظهر خلاص ما بتصح صلي العيد. إي نعم. وكيفية صلاة العيدين: أن ينوي صلاة العيد بقلبه ويقول بلساني: أصلي صلاة العيد لله تعالى، ثم يكبر للتحريمة. إن كان إمام بيقول إماما بقلبه، وإن كان مقتدي بيقول مقتديا بقلبي كمان، ثم يكبر للتحريمة، ثم يقرأ الإمام والمؤتم الثناء. شو الثناء؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال: لأن الثناء شرع في أول الصلاة يقدم على تكبيرات الزوائد، ثم يكبر الإمام والقوم تكبيرات الزوائد. في ثلاث تكبيرات زوائد من شو الأخواني بيرفع يديه فيها بعد ما بيكبر بقرأ دعاء الاستفتاح بقول الله أكبر من شو الأخواني بيسبل يديه لتحت يأتي شوي بمقدار 3 تسبيحات حتى يكون كبروا، رد بقول الله أكبر باسم اليدين، رد بأفضل ما مقدار 3 تسبيحات يقول الله أكبر، هيك تأتي بحط إيدي يمين على يسار وبيقرأ الفاتحة وسورة، والأولى أن تقول سورة سبح اسم ربك الأعلى، ثم بيقوم للركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة قبل ما يركع يقول الله أكبر تكبير الزواج، كمان 3 تكبيرات الله أكبر الله أكبر، بيكون صارت القراءة متتالية بين بعضها ما في بينها تفاصيل، بأولها تكبير وبآخرها تكبير، هذول تكبيرات كل واحد من التكبيرات الست الزوائد واجبة مثل إخواني. نعم. قال ثم هنا تكبيرات الزوائد سميت الزوائد ليش؟ لزيادتها على تكبيرة الإحرام والركوع ثلاثا، ومذهب ابن مسعود رضي الله عنه ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار 3 تكبيرات. هنا قال يرفع يديه في كل منها ثم يتعوذ ثم يسمي سرا ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة، وندب أن تكون سبح اسم ربك الأعلى بثمامية، اللي بيقرأ نصف الركعة والثاني بيكون ما أدى بالسنة بالركعة الأولى والثاني تقرأ الأساس حديث الغاشية. نشوف إخواني. قال ثم يركع الإمام ويتبعه القوم، فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة ليوالي بين القراءتين وهو الأفضل عندنا، وندب أن تكون سورة هل أتاك حديث الغاشية. نعم. قال لما روى الإمام أبو حنيفة نعم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر الإمام والقوم تكبيرات الزوائد ثلاثا ويرفع يديه الإمام والقوم فيها كما في الركعة الأولى، وهذا أولى من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة مثلما يفعل الأستاذ الشافعي رضي الله تعالى عنه. هنا قال فإن قدم التكبيرات في الركعة الثانية على القراءة جاز بالخلاف الأولى. ثم قال ثم يخطب الإمام بعد السلام خطبتين اقتداء بفعل النبي، ثم يخطب الإمام بعد الصلاة، شو قلت أنا لك صحيح، ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. شو بدي أقول بخطبتين؟ شو بدي يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر إن كان بزكاة إيه بصلاة عيد الفطر، بيعلم الأضحى إن كان عيد صلاة إيش الأضحى. قال لأن الخطبة شرعت لأجلي فيذكر من تجب عليه ولمن تجب ومما تجب ومقدار الواجب ووقت الوجوب، مش إخواني كله بدي بينه، ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ويكبر في خطبة العيدين وليس لذلك عدد. قد ما بدأ تكبر كبر، العرف عندنا أول ما بيبدأ والله شلون قديش بكبر بالنسبة للصلاة بالنسبة للصلاة الخطبة بالنسبة للخطبة بالأول بكبر إيش أكثر ظل شلون أدمد أي بالإفراد بكبر 14 واحد وبالأخير كمان بكبر هالقيم يخطبها التكبير قد ما بتذكره ما في شيء عدد يعني محفوظ. اي نعم. لكن لا ينبغي أن يجعل أكثر الخطبة التكبير ويكبر في خطبة عيد الأضحى أكثر مما يكبر في خطبة الفطر، كذا في قاضي خال. قال مع الإمام شو عندكم بعدين، ومن فاتته الصلاة فلم يدرك مع الإمام أن لا يقضيها، بيكون في جماعة شو بده يقضيها لا يقضيها. نعم. قال وتؤخر صلاة عيد الفطر بعذر كأن غم الهلال وشهدوا بعد الزوال، إن اليوم عيد صاموا ما لبعد الزوال حتى إجا إثبات وأفطروا بيصلوه ثاني يوم بعيد الفطر، إذا صار في عذر أو صار خوف أو صار مطر أو صار زلازل ما استطاع نصلي العيد أول يوم نصليها ثاني يوم بالنسبة لعيد الفطر، بس أكثر هيك من الأخيرة. أما عيد الأضحى من آخره 3 أيام، ما حسنا نصلي باليوم الأول نصلي بالثاني، ما حسنا بالثاني نصلي بالثاني. أنتم إخواني؟ مرة صارت سيدي أفطرنا الظهر. الظهر أفطروا الناس صحيح. أي نعم أفطروا الظهر وصلوا العيد ثاني. أي نعم إلى الغد. إن الأصل أن لا تقضى كالجمعة. ثم قال وأحكام عيد الأضحى كالفطر وقد علمتها، لكنه في الأضحى يؤخر الأكل عن الصلاة لأنه في الأضحى المفطرين خليك حتى مشان إيش حتى تضحي وتأكل من الكبد تبع أضحيتك، على الأضحية الذبيحة التي هي لله عز وجل. بده الإنسان يشهد الذبيحة الأول ما بينزل قطرة دم الله بيغفر له جميع ذنوب الإنسان. إذا كان بيطلع بيده يذبح بيذبح بيده، ما بيطلع بيشهد طرفاني يخاف حتى إيش يشهد. نعم قال لكن في الأضحى يؤخر الأكل عن صلاة استحبابا، فإن قدمه لا يكره في المختار، لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يطعم يعني لا يأكل في يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته، فلذا قيل لا يستحب تأخير الأكل إلا لمن ضحى ليأكل منها. ويكبر في الطريق ذاهبا المصلى جهرا استحبابا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم الأضحية فيبين من تجب عليه الأضحية ومما تجب وسن الواجب ووقت ذبحه والذابح كله معروف. مشلون لكون تجب على إيش؟ على الغني على المعون صار سن الذاب بالنسبة للغنم يكون عمره سنة وداخله بالثاني والمعس، إلا إذا كان خروف كبير عمره 6 أشهر لو درناه بين الكبار ما بنعرف بجوز. بالنسبة للبقر يكون عمره 2 داخل بالثاني بالثالثي، بالنسبة للجمال يكون عمره 4 وداخل بالخامسة حتى يجزئ. بالنسبة لإخواني أين قال ويعلم تكبير التشريق. شو معنى تكبير التشريق؟ كانوا ياخذوا اللحم الاضاحي اخواني هالبدو ما يعرف انه اورما يرققوه هيك ويشوا على الصخر تيجي الشمس تلبسلهم اياه ياخذوه عملوا قديد وياكلوه من السنه للسنه هي منه بيسموا عنا مشرقه. شو معنى مشرقه؟ يعني المحل بيشرق عليها الشمس مثلهم هي بتشريق مثل اخواني بيطالع على المشرقه يعني ما بتشرق بها الشمس مثل اخواني. ويعلم تكبير التشريق في الخطبة أين؟ لأن الخطبة شرعت كهذا وينبغي للخطيب التنبيه عليها في خطبة الجمعة التي يليها العيد. الناس يقول لك تعلموا إيش؟ لأنه بده يبدأ تكبير التشريق من صباح فجر عرفة، صلي الفجر بده يكون قبل الجمعة مبين للناس مشان ما يغفلوا عنها. مجوش الإخواني شو تكبير التشريق؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. في عيد الأضحى نعم والله هي جهرا ولا سرا بكل بالعيد. مجوش الإخواني قال وتؤخر صلاة عيد الأضحى بعذر الى 3 أيام. شايفين اخواني اما عيد الفطر يؤخر ايش واصل، اما تكبيرات التشريق بالعيد الاضحى واجبي، اما بعيد الفطر سنة يجيهم يكبروها بعد هذا. قال والتعريف ليس بشيء. شو التعريف؟ كانوا بالاول يقول له الله يطعمك حج على جبل حرجلي، يروح يقفوا الناس يوم لقفة على جبل حرجلي ويلبسوا الاحرامات شبهوا بايش بهذا الموقف ويدعوا ويستغفروا ويبكوا ويرجعوا بعدين. صار لك شو ما ليس بشيء. صار لك ما سمعتوها ابو هلال الجهاد يقولوا سليم اي نعم لو كانوا الناس صار لك شو انه هو لو نظرنا اليها هي حقيقه ليس بشيء، لكن فيها يعني نوع تضرع الى الله عز وجل وخشوع وبكاء وصار لك شو لكن ما هو نعم في عندنا بالصالحيه مكان بيوقفوا فيه كمان جبل خسيون اي نعم وبرزي كمان هي ارنب اخذوه على برزي حججوه على جبل برزي صار لك شو هذا اللي عم يجي لعنا المدرسة شو اسمه؟ محمد خير أخذوه لبسوه حرام هيك وأبو عجل الدرجة أي نعم هذا أستاذ المساء المباركة أي نعم قال ويجب تكبير التشريق أي نعم بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. هي الأيام المعدودات أيام التشريق أيام العيد بالتيار. من بعد عصر العيد مرة يعني مرة واحدة الأولى فور كل صلاة فرض ولو كان جمعة. مش الأخواني أدي لكن الفرض أي نعم بجماعة مستحبة صار لك لون إلى عصر يوم العيد. مش لون يعني 8 أوقات عند أبي حنيفة بس تكبير من فجر عرفة الفجر والظهر والعصر والمغرب بشرط يكون عم نصلي بجماعة مستحبة، أما أنا مصلي منفرد ما عليه صار لك لون. ومسافر ما عليه الا اذا اقتدى بالايش بالامام لا راء لاول يوم العصر العيد 8 اوقات خمس يوم عرفة أوقات خمس وللعصر بعد العصر يعني ثمانية، وعند الصاحبين لخامس يوم العصر قبل 23 وقت. والفتوى على قول الصاحبين، والفتوى على قول الصاحبين خامس يوم يوم على خامس يوم الشيخ بالنسبة العيد. ايه بالنسبة العيد يكون ايه باعتبار العرف يكون خامس يوم. خلق اخواني اما ليش عمو مستحبة، اما لو كان جماعة العراة ما عليهم، جماعة النساء ما عليهم اخواني. قال ويجب التكبير على من اقتدى بالامام كمان المقيم ولو كان مسافرا او رقيقا او راحل عند ابي حنيفة هذا الوقت. وقال يعني ابو يوسف محمد يجب التكبير فور كل فرض على من صلاه ولو كان منفردا او مسافرا او قرويا، لان تبع للمكتوبة من فجر عرفة الى عقب عصر اول يوم نحر على الحج، اليوم الثاني والثالث تشريق نحر، اليوم الرابع تشريق، تجي يوم الوقفة صاروا خمسة أخوان خمسة أيام. قال إلى عقب عصر اليوم الخامس من يوم عرفة فيكون إلى آخر أيام التشريق، وبقول الصاحبين يعمل وعليه الفتوى، إذ هو الاحتياط من جوش الأخواني. ثم قال نعم ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين كمان، ما يكون مو فرض، لأن عم نقول بعد كل فرض بيصلوا الناس العيدين معلومة حتى هالمدة حتيطلع فيها يقوم الخطيب ويطلع إيش على المنبر بيقول الناس الله أكبر حتى إيش بيطلع فوق بيستلموا فوق. قال ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين كذا في مبسوط أبي الليث لتوارث المسلمين ذلك، وكذلك في الأسواق ومش في الأسواق وغيرها. والتكبير شو هذا التكبير؟ هو أن يقول الله أكبر الله أكبر مرتان، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة يوم عرفة ثم أقبل إنعم على أصحابه بوجه فقال خير ما قلنا وقالت الأنبياء قبلنا في يومنا هذا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخواني في ناس بيجعل التكبيرات في الأول ثلاثة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال ومن جعل التكبيرات ثلاثة في الأول لا تثبت له الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولا. هي الواجب مرة واحدة، لو قررت ثلاثة هي مستحب ما تدور، أما التكبير في الأول كنت ثلاث مرات هذا ما ورد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما ورد الله أكبر الله أكبر. من دائما هيك بيقولوا سبب التكبير ان سيدنا ابراهيم لما بده يذبح سيدنا اسماعيل واخذوا وتكاوا بده يذبحوا واجا سيدنا جبريل بالفداء بالكبش حتى ما يسرع سيدنا ابراهيم يذبح قال الله اكبر الله اكبر، لما التفوا شافوا قال الله اكبر ولا لا اله الا الله والله اكبر، قال سيدنا اسماعيل الله اكبر ولا. لكن هذا ما ثبت عند علماء الحديث، بذكروا ايش الفقهاء والقصاص، اما بالنسبه للحديث ما ثبت. نعم لأن العلم بالأمان يعني. قال ثم قال باب صلاة الكسوف. نعم ممكن لتفجيرات سنة هاي سنة وخطنة ما لعد ما بدك تكبر والحمد لله رب العالمين. نعم والتعريف ليس بشيء، تعريف أن يروح يقف يوم عرفة على جبل غير عرفة، مثل روح يوم يقف على جبل قاسيون يوم عرفة ليس ما التعريف يعني، هاي يعني التشبيه بعرفة تشبه بعرفة هاي معنى يعني تشبه الوقوف بجبل عرفة هذا ليس بشيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر نور عن ذكرك الغافلون قال انه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم بالصلاة على سيدنا محمد تقبل منا واغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل طاعاتنا وأحسن خاتمتنا عند انتهاء آجالنا وارض عنا وعن أولادنا وبناتنا ونسائنا والمسلمين اللهم اجمع كلمتهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم اجعلهم متحابين متآخين متصافحين متسامحين غير خزايا ولا نادمين ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك حتى ترحمهم كما رحمت أسلافهم وصلى الله على سيدنا محمد وآله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله رضى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.